صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجسم هو المتحيز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث. من بعد ما تكلم المصنف وبين أن مراد المتكلمين من العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، أشار إلى أن المتكلمين يعتقدون أن لا مجرد سوى الله، وكل ما هو ما سوى الله يكون أمرا ماديا جسمانيا متحيزا يقبل القسمة إلى الجهات الثلاث، أي إلى الطول والعرض والعمق، فيكون ذا حجم. ثم يقول: والحجز والمكان شيء واحد. يقول: حينما نقول هذا الشيء متحيز أو يشغل مكانا، المكان والحجز شيء واحد. ما المراد من المكان والحجز؟ أرجو التوجه. إذا قلنا كل جسم هو في مكان أي في حجز، لابد وأن يكون الحجز شيء آخر غير المكان، مثل له لابد وأن يكون الحجز شيئا آخر غير المكان. لو كان أمرا واقعيا فإما أن يريدون بالحجز كما هو يقول، وهو الفراغ المتوهم، يعني ليس لنا هناك أبعاد أخرى يكون الجسم فيها، كأنما الجسم بما هو جسم كونه شاغلا بمكان يكون أمرا وهميا أمرا تصوريا، لأن هذا الذي نفرضه من الشاغلية من المشغولية لو كان أمرا عينيا لوجب أن يكون الجسم في ذلك حيز، أي أن يكون العالم الجسماني في ذلك الحيز، فيكون هناك شيء وراء الجسم. فإذا يقول: نحن بتصورنا حينما نشاهد جسما وحينما نقول بأنه يشغل بأنه له أبعاد وله حجم، هذه الأبعاد وهذا الحجم عليكم السلام يكون وكأنه في حيز أي في فراغ، كما وأن أرض توجه حينما يأتي المتكلم ويقول كل شيء لا بد وأن يكون حادثا زمانيا، والحال أن الزمان يفرض من حركة الأفلاك. إذا كان الزمان يفرض من حركة الأفلاك فكيف يكون كل شيء واقع في الزمان؟ الزمان يكون أمرا متأخرا، يكون أمرا مفهوما منتزعا من حركة الأفلاك. وإذا كان من حركة الأفلاك يجب أن لا يكون قديما، يجب أن لا يكون سابقا على الأفلاك، فكيف يمكن أن نفرض أن كل شيء واقع في زمان؟ الزمان هو أمر ننتزعه من حركة الأفلاك، وإذا كان منتزعا من حركة الأفلاك فبأي معنى من المعاني نأتي ونقول العالم لا بد وأن يكون واقع في زمان؟ قال: الزمان هو الموهوم أو المتوهم، يعني ما نفرضه من الأمر المفروض الذهني الذي يكون هذا العالم واقع فيه. وكنت كنزا مخفيا فأنه فرضنا أنه كان في زمن موهوم كنزا ووجودا مخفيا، ثم أوجد الأشياء في هذا الزمان أو في زمان فصار متحققا. واضح مثلا؟ نعم. أيضا قاعد يتكلم كل وهو أي المكان الفراغ المتوهم الذي يشغله الأجسام، فهو الفراغ المتوهم الذي يشغله أو تشغله الأجسام بالحصول فيه. هذه الأجسام بحصولها وتحققها فيه في ذلك المفروض المتوهم هو الذي نسميه بالمكان. والحركة هي حصول الجسم. ما المراد من الحركة التي تكلمنا عنها؟ قال والحركة هي حصول الجسم في مكان أرض التوجه. الحركة ها هنا غير الحركة الجوهرية التي يتكلم عنها صدر المتألهين. ها هنا يريد أن يتكلم عن حصول الجسم في مكان بعد مكان، فكأنها حركة تتناسب مع الكم ولا تشير إلى الحركة الجوهرية. لكن كما قال صدر المتألهين أو كما نصح هذا الرأي، لأن هذا الرأي قديم، صدر المتألهين ووجهه وبينه على أن الجواهر في مثل واقعها هي متحركة. وأما بناء على نظر العرفان فلا بد وأن يكون العالم بكله متحرك، لأن العالم ظهور الأسماء والصفات الإلهية، فهو علامة على الربوبية. وإذا كان علامة والله كل يوم هو في شأن، فلا بد وأن يكون العالم سيالا بكل مراتبه، سواء فرضناها ثلاثة أو أكثر من ذلك. العالم بكله وبتمامه كل يوم الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه بشأن، أي بخلق وتجلي جديد، فهو إذن يعدم مراتب وحدود ليكون بمراتب وحدود جديدة. كل شيء هالك إلا الوجه الإلهي، أي إلا الوجود الإلهي، أي إلا المخلوق الوجودي الإلهي، فهذا لم يهلك لأنه يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى. وأما الحدود والإطارات والمقاييس لا بد وأن تهلك لكي ينتقل العالم ككل من مرحلة إلى مرحلة جديدة، فلا وقفة في العالم، لأن الغاية المطلوبة وهي الله سبحانه وتعالى لا حد لها وهو المطلوب. فلا بد وأن يكون العروج في عالم الإنسان بكل مراتبه كله سيلان وعروج إلى الحق سبحانه وتعالى. فالحركة لم تختص بالجواهر الجسمانية، بل الحركة عامة بعالم الإنسان. والحركة هي حصول الجسم في مكان بعد مكان آخر، أي بعد المكان الثاني. هي حصول الجسم في مكان بعد مكان، أي في الآن الثاني. كان في مكان فأصبح في مكان، أي حصول الجسم في المكان الثاني لو كانت الحركة كمية. والسكون هو حصول ثان في مكان واحد، أي في نفس المكان الأول. فإذا عرفوا الحركة والسكون بهذا التعريف: الحصول في مكان بعد مكان، أو الحصول في من في مكان، فالحصول الثاني في نفس المكان الأول. إذا تقرر هذا فنقول: كلما كان العالم محدثا، أي كلما كان العالم حادثا مسبوقا بالعدم والعلة، كان المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا. فإنهم فرضوا لا بد وأن يكون العالم، نفرضه في زمان موهوم أو متوهم ليس بموجود من قبل الحق، فإذا كان حادثا دل على أن الله سبحانه وتعالى له إرادة وله قدرة اختيارية، فلذا كان العالم ليس بموجود ثم أوجده. فهذا فالمتكلمون يصرون إصرارا شديدا على أن العالم لا بد وأن يكون بينه وبين الحق، أنه زمان موهوم أو متوهم. أما لو كان الله سبحانه وتعالى أوجد العالم بنحو إيجاد قديم لكان مجبورا كأنه يقود الأثر لا ينفك عن مؤثره، وكون الأثر لا ينفك عن مؤثره ليس بصحيح، فيكون من الفواعل الطبيعية. واضح مثلا؟ لكن حسب الظاهر يحتاج إلى تأمل في نفس هذه الكلمة. إذا تكرر هذا سنقول كلما كان العالم محدثا كان المؤثر والعلة فيه، وهو الله تعالى قادرا مختارا. فها هنا دعويان: الأولى إن العالم محدث، الأولى إن العالم محدث أي حادث بعد العدم، محدث أي حادث بعد العدم. وإذا كان حادثا لا بد وأن يكون الصانع له قادر مختار. هذه هي الدعوة الأولى. الثانية إنه ضمير فعل يلزمه أن يلزم حدوث العالم اختيار الصانع. إذا صار العالم حادث لزم أن يكون الصانع قادرا مختارا، وإذا كان العالم قديم لزم أن يكون الصانع موجبا مقهورا، لأن أثره يكون كأنه من لوازم ذاته. وإذا كان هكذا صارت الحرارة للنار والنور للشمس. الثانية إن حدوث العالم، يعني إذا أثبتنا أن العالم حادث يلزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى المحدث له الموجب له أن يكون ذنه مختارا. أما بيان وإثبات الدعوة الأولى وهي أن العالم حادث، فلا بد إذن أن نبقن على كل من الدعوين. الثانية أما بيان وإثبات الدعوة الأولى وهي أن العالم حادث، فلأن المراد بالعالم رجع ليبين مراد المراد بالعالم عند المتكلمين، فلأن المراد بالعالم عند المتكلمين هو السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. سندوا إلى الآيات القرآنية وجعلوا الآيات القرآنية بنظرهم دليل على حصر العالم بهذا العالم المادي، وفسروا السماوات بما هي سماوات أنها شنو وجودات أو وجود مادي. اسمعني، وذلك أي العالم إما أجسام أي أمور قائمة بنفسها، وعليكم السلام. وذلك أي العالم إما أجسام أي أمور قائمة بنفسها وهي الجواهر الجسمانية، وهي الجواهر الجسمانية يعني وجدت لا في موضوع أو وجدت لا في موضوع مستغن عنها. فالجواهر الجسمانية وجدت لا في موضوع، والصور الجسمانية كما قالوا وجدت لا في موضوع مستغن عنها أي وجدت منطبعة في المادة. وذلك أي العالم إما أجسام أي أمور قائمة بنفسها وهي الجواهر، أو أعراض وهي أمور قائمة وتابعة بغيرها أي لا تكون أي يكون الموضوع مستغنيا عنها. فبياض الجسم يمكن أن يوجد الجسم بلا بياض، سيفه سيمه عينه يمكن أن يوجد بلا هذا العين أو بلا هذا الفم. فالأعراض عموما تابعة وقائمة بالأجسام أو أعراض، وكلاهما وكل من الأجسام والأعراض حادثان. أما الأجسام فلأنها أي الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون. الآن لما تكون الأجسام حادثة؟ فقال الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون، وكل من الحركة والسكون حادث، وما كان ملازما للحادث وهي الأجسام لا بد وأن يكون حادثا. أما الأجسام فلأنها أي الأجسام لا تخلو من الحركة التي عرفناها وهي حصول الجسم في مكان بعد مكان، لا تخلو من الحركة والسكون وهو حصول الإنسان في مكان الأول، لا تخلو من الحركة والسكون، هذه هي الصغرى. الصغرى الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون الكبرى، وكل ما لا يخلو من الحركة من الحوادث، فلأنها لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين، هذه هي الصغرى، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذه هي الكبرى. فإذا لا بد من إثبات الصغرى والكبرى حتى نتمكن أن نقول، فإذا لا بد وأن يكون العالم الذي هو عالم الأجسام حادثا، وأرادوا من عالم الأجسام قلنا كل ما سوى الله. أما هذا البيان كون الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون، هذا صغرانا الآن يريد أن يثبت الصغرى. أما أنه أي الجسم، أما أنه أي الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، لماذا ولأي دليل نقول أن الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون الحادثين؟ قال فلأنه إما أنه لا يخلو من الحركة والسكون، فلأن كل جسم لا بد له من، لا بد له أي للجسم من مكان، من مكان وحيز يشغله بالضرورة. وحينئذ إما أن يكون أي الجسم لابسا أي ثابتا ومقيما، وحينئذ إما أن يكون أي الجسم لابسا أي ثابتا ومقيما فيه أي في ذلك المكان والحيز، إذا كان ثابتا ولابسا في نفس مكانه كان ساكنا، لأن السكون هو حصول ثاني كما قلنا في نفس المكان الأول، أو يكون الجسم منتقلا عنه أي عن المكان، أو يكون الجسم منتقلا عن المكان، كان حصول الجسم في مكان آخر بعد المكان الأول، وهو أو يكون الجسم منتقلا عنه أي عن المكان وهو المتحرك. ما هو المراد من الانتقال من المكان وهو المتحرك؟ إذ لا واسطة بينهما أي بين الحركة والسكون بالضرورة، بالضرورة اكتبوا لأنهما نقيضان، بالضرورة لأنهما نقيضان، لا ثالث لهما. وبهذا يثبت كون الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون، وإما أنهما بالضرورة قلنا لأنهما نقيضان، يعني الشيء إما أن يكون الشيء المادي إما أن يكون ساكنا أو متحركا ولا ثالث لهما. وأما أنهما أي الحركة والسكون، وإما أنهما أي الحركة والسكون حادثان، فبأي دليل؟ فيما تقدم، فلأنهما دليل حدوثهما، حتى إذا ثبت الحدوث وأثبتنا أنهما من لوازم الجسم لا بد وأن يكون الملازم للحادث حادثا. بل وأما أنهما حادثان فلأنهما مسبوقان بالغير، ولا شيء من القديم بمسبوق بالغير، ولا شيء من القديم بمسبوق بالغير، فلا شيء من الحركة والسكون بقديم، فيكونان حادثين إذ لا واسطة كما قلنا بين القديم والحادث. لا يعقل بحكم العقل أن تكون هناك واسطة بين الحادث والقديم، وإذا لم تكن هناك واسطة وكان حادثين وكان من لوازم الجسم فلا بد وأن يكون الجسم أيضا حادثا. هذا كله أرض توجه، كل استدلال على مشي المتكلمين، وإلا فنحن كما في الفلسفة لا يمكن أن يثبت الحدوث لعالم الجسم لإثبات الصانع، لا بد وأن نثبت الحدوث لعالم الإمكان لإثبات الصانع. مثلا فلا ننسى أن كل ممكن زوج ترتيبي من ماهية ووجود، وكل ما كان وكون ممكن محتاج إلى علة كما تقدم أمر بديهي. فالممكن وإن تعددت أفراده وتكثرت هو بكله وبتمامه محكوم بقانون الإمكان، فيكون وجودا رابطا تعلقيا لا بد له من علة توجده، وإلا للزم الدور أو التسلسل. بل فلا شيء بل، وأما أنهما أي الحركة والسكون مسبوقان بالغير، كان قائلا يقول لأي دليل تدعون أن الحركة والسكون مسبوقة بالغير حتى تكون حادثة، لأن الحادث ما سبق بالغير والعلة. إما أنهما أي الحركة والسكون مسبوقان بالغير، فلأن الحركة عبارة عن الفصول الأول، وشلون قلنا عبارة عن الفصول الأول للجسم في المكان الثاني، فيكون المكان الثاني للجسم مسبوقا بالمكان الأول ضرورة، فيكون الشيء مسبوقا بالغير والمسبوق بالغير حادث، فيكون المكان الثاني للجسم مسبوقا بالمكان الأول، فيكون أما أنهما مسبوقان بالغير فلأن الحركة، ما معنى الحركة؟ عبارة عن الفصول الأول في المكان الثاني، فيكون المكان الثاني للجسم مسبوقا بالمكان الأول. لا لا، شو نسوي؟ نسوي على أن الحركة والسكون مسبوقة بالغير، ثم نقول وهما من لوازم الجسم، وإذا كانا حادثين ومن لوازم الجسم الملازم للحادث حادثون. الحركة هي حصول الجسم في مكان بعد مكان، فهي إذا مسبوقة بمكان قبل هذا المكان، المصطلح مسبوقة إذا صارت مسبوقة بمكان قبل هذا المكان لا بد وأن تكون مسبوقة بالغير. مثلا فالمكان الثاني مسبوق بالمكان الأول، وما كان مسبوقا بالغير يكون حادثا سبق بشيء، سبق بشيء، فيكون أي الجسم المكان الثاني للجسم مسبوقا بمن؟ بالمكان الأول ضرورة. والسكون عبارة عن الحصول الثاني، والسكون عبارة عن الحصول الثاني للجسم، والحصول الثاني للجسم في المكان الأول، فإذا السكون حصول الجسم في المكان الثاني، الحصول في المكان، الحصول الثاني في المكان الأول، فإذا هي مسبوقة بالمكان الأول. واضح المثل؟ فيكون الحصول الثاني للجسم مسبوقا بالحصول الأول للجسم بالضرورة. واضح؟ وعد، فيكون الحصول الثاني للجسم، الحصول الثاني للجسم مسبوقا بمن؟ بالحصول الأول للجسم، فإذا هناك مسبوقية أيضا متحققة بالضرورة. صار مثل إذا صار عندنا صغرى وكبرى وكأنه نتيجة، يمكن بصورة سرعة كده. وعليه فيثبت أن الجسم مسبوق بالغير، وعرفنا أن المسبوق بالغير حادث وليس بقديم، وعليه فيثبت أن الحركة والسكون، فيثبت أن الحركة والسكون من الأمور الحادثة، وهذا كله دليل إثبات صغرى القياس، صغرى القياس، وهي كون الجسم، وهي كون الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون. هل مقياسنا؟ هل إثبات صغرانا؟ وأما الكبرى، وأما الكبرى وهي كل ما لا، وهي كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. والنتيجة إذن الأجسام، والنتيجة إذن الأجسام حادثة. واضح مثلا؟ فإذا لحد الآن أثبتنا الصغرى الأجسام لا تخلو من الحركة والسكون حادثين. هذه الصغرى الآن كنا نثبت أحسن الكبرى. وأما إثبات الكبرى أن كل ما لا الكتاب نفس الكتاب على طول. وأما إثبات الكبرى أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذا يكون ثبت. مثل ما أثبتنا أن الحركة والسكون حادثان مثلنا، لابد وأن نثبت على أن ما كان لا يخلو من الحوادث حادث. أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فلأنه هو برهان الكبرى، فلأنه ضمير شأن. لو لم يكن ما لا يخلو من الحوادث، لو لم يكن ما لا يخلو من الحوادث فيها وهو الجسم مثلنا، حادثا لكان قديما. ليس كان قديما؟ لأنه لا ثالث غير قديم والحادث، ما لم يكن حادثا لا بد وأن يكون قديما. لو لم يكن حادثا لكان قديما لعدم الواسطة بين القديم والحادث. وحين فرض الأجسام قديمة إما أن يكون معه، هذا سوى في هذه العبارة. يقول لو فرضنا الأجسام قديمة وقلنا هي لا تخلو من الحركة والسكون، فإما أن تكون الحركة والسكون مع القديم، أو لا تكون متحركة مع من؟ مع القديم. إما أن يكون معه، أن يكون الجسم الذي قلنا أنه لا يخلو من الحركة والسكون معه في تقدم أي في القدم، شيء من تلك الحوادث وهي الحركة والسكون. إذا كان الجسم قديما فنقول الأمر الحادث في الحركة والسكون إما أن يكون مع القديم، فمثلا إما أن يكون في تقدم شيء من تلك الحوادث وهي الحركة والسكون اللازم له، لأنه قلنا الآن الجسم ملازم للحركة أو السكون، فلو كان قديما لا بد وأن تكون الحركة والسكون معه في القدم، فيصبح الحادث الذي أثبتنا حدوثه الآن يصبح قديما لأنه صار مع قديم. واضح العبارة؟ من تلك الحوادث اللازمة له، أي اللازمة للجسم، أي ما تكون الحركة والسكون موجودين، أي تكون الحركة والسكون موجودين مع من؟ مع القديم وهو الجسم. أو لا يكون، يعني أو لا يكون، أو لا يكون الحادث مع المتقدم وهو الجسم، أو لا يكون الحادث مع المتقدم وهو الجسم، أو لا يكون الحادث وهي الحركة والسكون مع القديم وهو الجسم. فإذا لا نحن من احتمالين، لا يحلو المقام من احتمالين، إما أن تكون هذه الأمور الحادثة مع القديم أو لا تكون مع القديم. وشلونه هذه الأمور الحادثة إما أن تكون مع القديم الذي فرضناه قديم وهو الجسم، أو لا تكون مع القديم. واضح العبارة؟ فإن كان الأول، يعني شوف إن كان الأول، يعني فإن كان الحادث معه أي مع القديم، فإن كان الحادث موجود ومتحقق بوجود القديم ومع وجود القديم، فإن كان مع الأول أي معه لزم اجتماع القدم والحدوث معا في شيء واحد، أي في الحركة والسكون. الحركة والسكون أثبتنا بالدليل أنهما حادثان، وشلنا وجئنا لنقول هما ملازمان للجسم والجسم قديم، فإذا هما أيضا قديمان، فصار قديمين حادثين، وكون الشيء قديما حادثا جمع نقيضين. واضح العبارة؟ فإن كان الأول لزم اجتماع القدم، كيف القدم؟ لأنهما مع القديم، والحدوث لأن أثبتنا أنهما حادثان، فصار حادثين قديمين. لزم اجتماع القدم والحدوث معا لأنه لا ثالث معا في شيء واحد، يظهر الشيء الواحد أي في الحركة، فصار كل من الحركة والسكون قديم وحادث، وكون الشيء الواحد قديما حادثا معا جمع نظيرين. ولا ننسى أن أبدأ البديهيات الضرورية هو امتناع اجتماع النقيضين، امتناع اجتماع النقيضين أبدأ البديهيات للقضايا، وتصور الوجود أبدأ البديهيات التصور. فإذا أبدأ القضايا التصورية تصور الوجود، وأبدأ القضايا الامتناع أبدأ البديهيات تصور الوجود، وأبدأ البديهيات في القضايا عدم اجتماع النقيضين. ففي التصورات الوجود، مفهوم الوجود، وفي القضايا اجتماع النقيضين من أبدأ البديهيات امتناعه، بل وهو محال، وهو يعني وكون الشيء حادثا قديما لاجتماع النقيضين في حقه محال. واضح المثل؟ فمن المحال أن يكون حادثين وأن يكون مع القديم إذا فرضنا الجسم قديما، وإن كان الثاني، يعني شنو كان الثاني؟ كان الجسم القديم منفكا في قدمه عن الحركة والسكون الحادثين، هذا الفرض الثاني. وإن كان الثاني يلزم بطلان ما علم بالضرورة فيه. ما هو الذي علم بالضرورة؟ وهو امتناع انفكاك الحوادث وهما الحركة والسكون عنه أي عن الجسم. نحن بحثنا وقلنا على أن الجسم لا يخلو من الحركة أو السكون، فكونه في القدم بلا حركة ولا سكون هذا أمر ليس بمعقول، لأن الحركة والسكون من لوازم الجسم، وهو امتناع انفكاك الحوادث وهما الحركة والسكون عنه أي عن الجسم الذي فرضناه قديما محال. وأمثل فإذا الجسم قديم بلا هذه الحوادث محال، وهو الحركة والسكون. وإذا كان معه وجب أن يكون قديمين حادثين، وهو محال أيضا. فإن كان الثاني، يعني وإن كان الجسم الذي فرضناه قديما في القدم منفك عن الحركة والسكون، اكتب العبارة، وإن كان الثاني أي الأجسام منفكة في القدم، أي الأجسام منفكة في القدم عن الحركة والسكون. واضح المثل؟ عن الحركة والسكون. فإن قائلا يقول لمن نلتزم بكون الحوادث مع القديم، نقول كان الجسم وهو قديم بلا أن يصحب الحادث وهي الحركة والسكون. الذي مراد من الحوادث حركة. الآن شنو يثبتها؟ وبواسطة كونهما حادثين وملازمين للجسم لا بد وأن يكون الملزوم للحادث أيضا حادث. وأما الأعراض هذا بالنسبة إلى من؟ إلى وأما الأعراض فلأنها محتاجة في وجودها إلى الأجسام، لأنه كما قالوا الأعراض إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، إذا وجدت الأعراض في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، ذلك الموضوع هو الجسم مثل ذلك. وأما الأعراض فلأنها أي الأعراض محتاجة في وجودها إلى الأجسام، والمحتاج إلى المحدث أبتوجه. الأعراض قوامها واتكاؤها بمن؟ للأجسام. يعني لا يعقل أن تكون الأعراض بلا جسم بلا موضوع، فهي محتاجة إلى المحل والموضوع. المحل والموضوع أثبتنا أنه حادث وما أثبتنا لأنه ملازم للحادث أي ملازم للحركة والسكون، فلتلازمه أي الجسم مع الحركة والسكون أثبتنا أنه حادث. المحتاج إلى الحادث يكون قديما، واضح؟ المحتاج إلى الحادث كالأعراض لا يعقل أن يكون قديما، فهو أولى بالحدود من الجسم والذاطال. والمحتاج إلى المحدث بفتح بالفتح، والمحتاج وهو العرض أو الأعراض إلى المحدث أي إلى ما أثبتنا حدوثه وهو الجسم أولى بمن؟ بالحدوث، أولى من الجسم بالحدوث. الجسم حادث لكن ما اتكأ وتأخر في تحققه الكون والوجود عن الجسم هو أولى بمن؟ هو أولى بمن؟ بالحدوث. هذا شنو؟ هذا انتهاء من الدعوة الأولى. وأما بيان الدعوة الثانية، الدعوة الثانية شنو الدعوة؟ إنه يلزمه أي حدوث العالم اختيار الصانع. الآن نحن بهذا أثبتنا حدوث العالم. الآن نحن في هذه المقدمة في دعوانا الأولى أثبتنا أن العالم حادث، الأعراض تابعة للأجسام، والأجسام ملازمة للحادث، والملازم للحادث حادث. فإذا العالم الذي هو ما سوى الله وهو الجسم والجسمانيات أثبتنا أنه حادث. إذا أثبتنا أنه حادث كيف يثبت أن الله قادر ومختار؟ هذا هو المطلب الثاني. وأما بيان الدعوة الثانية فهو أن المحدثات لما اتصفت أتم محدث وهو إن المحدثات المحدث لو المحدث أي خطأ الله وهو أن المحدثات لما اتصفت ماهيته بالعدم تارة أبتوجه. المحدث يعني الشيء الذي أحدثه المحدث، هذا المحدث هو الوجود الإنساني. قلت له الوجود الإنساني ماهيته بالحاض ماهيته هو لا افتضاء له، الماهية تساوي الطرفين إلى الوجود والعدم. إذا كانت متساوية الطرفين إلى الوجود والعدم صارتني مفتقرا إلى المؤثر، لأنه تقدم أن احتياج الممكن إلى المؤثر بديهي. فهو أن المحدثات وهو عالم الإنسان، لأن الممكن زوج تركيبي. لما اتصفت لما اتصفت ماهيته أي المحدث بمن اتصفت بالعدم تارة اتصفت ماهيته بالعدم، يعني إذا لم تتحقق العلة اتصفت الماهية بالعدم، فصارت معدومة لعدم علتها وقد تجب لوجوب علتها فتتصف بالوجود. فهو أن المحدثات لما اتصفت ماهيته بالعدم تارة لعدم العلة وبالوجود أخرى لوجود العلة فصار واجبا بوجوب علته، كان ممكنا، كان هو المحدث، كان ممكنا. شو معنى الممكن؟ الممكن ما أمكن أن يوجد وأن لا يوجد، يوجد بوجود علته لا يوجد بعدم علته. فإذا كان ممكنا أي كان ممكنا لا واجبا ولا ممتنعا، صار المحدث، صار الأمر المحدث وهو الجسم، صار أو وهو عالم الإنسان، صار ممكنا. وكل ممكن وحاجة الممكن للعلة والمؤثر بديهية واضحة، فيفتقر أي فيحتاج إلى المؤثر، فيفتقر أي فيحتاج إلى المؤثر لكون حاجة الممكن إلى المؤثر ضرورية بديهية. فإن كان الظهر وقتنا انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.